نعم هذا القلب متواتر. نعم عند جمع من العلم سمى متواترا، عند من شرط اكثر من ذلك اضرب اكثر من عشره. نعم بعض اهل العلم روى ذكر ان العشره تكفي كما الف في هذا السيوطي. نعم واخر يحكم بالتواتر في اقل من عشره ايضا، لانه يختلف عشره من الثقات الاثبات احسن من 50 و60 من الناس المجروحين. نعم تختلف الاسانيد ويختلف الناظر فيها، هناك ناظر يعرف صفات الرواة وثقتهم وضبطهم فيقتنع ويكون عنده من المتواتر وان كان 5 6 7، وبعض الناس ليس عنده علم وبصيرة في احوال الرواة فقد لا يقع في قلبه من الثقة والطمأنينة بالعشرة ما يقع في قلب الاخر، يعني جهل. التواتر يختلف بحسب حال الرواة وحسب حال الناظر فيهم وعلمه. نعم خبر واحد اذا تلقت الامه بالتصديق والقبول. نعم خبر واحد اذا تلقت الامه بالتصديق يفيد العلم ايضا على الصحيح. نعم يفيد العلم كما قال الحافظ النخبه، وقد يقع فيها من العلم ان الرجل قرائن على المختار حتى ولو من طريقين، قد ياتي من طريق واحد ثابت فيطمئن القلب اليه ويفيده العلم. نعم ما يكون هذا الحديث من هذا الباب، هذا منا متواتر مهم من هذا الباب، مهم باب الآحاد. نعم هذا أكبر، الحديث أكبر. نعم صحيح ليس باب الآحاد هذا. يقال هذا ما حصل من فاطمة رضي الله عنها أن دليل على حب الإنسان للدنيا تعلق بها، هذه طبيعة ابن آدم، طبيعة الإنسان، والإنسان قد تقوم عند شبهة يصعب زواله عن من نفسه. نعم هناك معبرة ثوري الثالث سأل معمر هنا تلميذة في هذا الحديث وسبعة أخرى تبعيه وجهة يكون كثيرا على قال معمر قال لي الثوري معمر من أقران الثوري، أقران قد يحدهما عن الآخر موفي لكنهما أقران. نعم كلاهما يروي عن الزهري. الذي دفع غمر إلى علي والعزيز صدقة، ماذا للنظير أما بين النظيرة كان للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم كان النبي ينفق منها على أهله، الأراضي التي أخذها النبي بل إنه لما أجلاه. نعم نعم طيب هذا على يكون كله لي. نعم الفيء يكون كله في ولي الأمر أن يخذ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أما الفيء الذي بعد ولاة الأمور الذي وقف فيه يكون بيت المال عموما. نعم نعم نعم ثم الولي أم بعده الولي أم بعده. نعم باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد. بارك السمع اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد. حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسكين، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: لا إلا بالمعروف. حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من جسد زوجها من غير أمره فلها نصف أجله. إذا أنفقت المرأة من جسد زوجها من غير أمره فله نصف أجله. هذا كما تقدم قدم أن المرأة راعية عليها أن تجتهد في نصح لزوجها ولولده، وهي مسؤولة عن رعيتها، فإذا كان الزوج مسكيكا صحيحا فلها أن تأخذ من ماله المعروف حاجتها حاجة أولادها وأهل بيتها، هذا ما نقول صلى الله عليه وسلم لا إلا بالمعروف. والهند من عتبة لضعها خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، فلها أن تأخذ من ماله من جيبه من صندوقه من المال لذا بغير علم ما يكفيها بدون إصراف ولا تبذير. وهكذا إذا أنفقت من كسبه غير مفسدة من روايات أخرى غير مفسدة بغير أمره فله النصف، لها النصف وله النصف. وهذا محمول عند أهل العلم فيما جرت العادة بإنفاقه، ما جرت العادة بإنفاقه أو مما أذن لها فيه إذا مطلقا، فإنها إذا أنفقت غير مفسدة متحرية للإصلاح كان بينهما العشر نصفين، له لها نصف وله نصف، يعني لها مثله بسبب إعانتها لها على الخير وسعيها في الخير فيكون لها مثل أجره. وهذا مثل ما تقدم الخازن، والخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا حتى ينفعه للذي أمر له به من غير مشقة ولا تعتعة، هو أحد المتصدقين، إنه مثل أجر صاحب المال لأنه نفذ ما أمر به من دون مشقة ولا تعب على المعطاء. هذا من فضل الله وجوده وكرمه وإحسانه ومن التشجيع على المساعدة في الخير. وقول صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، كله فيه التشجيع والترغيب والتعاون على الخير. أما إذا منعها فليس لها أن تنفق إلا بإذنه كما جاء في الآية في الأحاديث الأخرى. هذا هو الجامع للنصوص ما جرت به العادة ينفق، والمرأة الشريكة وخادم شريك، وما أمرها به أمرا مطلقا كذلك شريكة في الأجر وخادم شريك في الأجر، وما منع يمتنع منه، وما هو لازم له يؤخذ به ولو بغير علم إذا كان لازما له من النفقة للزوجة والبنين ومن تحت يده، فإنفاقها عليهم أمر لازم تقول لها يكون لها مثل أجر لأنها أحسنت في إيصال الحق إلى مستحقه وإعانة من عليه الواجب على أداء الواجب، فكان لها بهذا مثل أجره لإحسانها وإعانتها له على الخير، وأشبهت بهذا الدال على الخير، من دل على الخير فله مثل أجر فاعل، فالمعين على الخير كذلك. نعم. نعم. ثم جاء في العادة في الإنفاق يشمل الشيء يشمل الطعام. ثم جاء في العادة لأن العرف يختلف، عرف الناس في بلادهم وفي بيوتهم، عرفهم مع أزواجهم، الناس يختلفون في السماح وفي الشدة في الجود والكرم في البخل. إذا لم يعلم مثلا النقود القليلة، أقول إذا لم يعلم مثلا النقود القليلة يدخل في الشيء اليسير، إن لم يعمل لا تصرف إلا الشيء الذي لو ترك فسد، لو ترك فسد ريالات قليلة مثلا السائل وما يظهر أنه إذا منع لا تنفق إلا بإذنه، إذا منع إلا ما جرت العادة من إنفاقه بإذنه وبإذن أمثاله، يعني شيء معتاد هو الطعام اللي يفسد لو ترك وأشباهه في الشيء الذي ما يضر إنفاقه، ما يضر إنفاقه ولا يسبب حرجا عليها من زوجها، الماء المتيسر الطعام المتيسر اللي يفضل لو ترك إلى فسد أو طرح قمامة. نعم. يطلبون أشياء من الزيت ومن الزيت والصرة، حتى يكون الرجل منشر ما يتكلم، لكن لما يكون يستجين ذي يمنعها يحصل مثل أخوه غيره. لا هذه تعمل ما هو العرف، فلما يأذن فيه العرف له لغيره ماشي في فضل الطعام وأسباح شيء الذي فهذه العادة في إنفاق لا تنفق، والشيء اللي يمنعها لا تنفق، الأصل ما له هو ما له. وجاءت الأحاديث بأنها ليس لها إلا أن تصبر إلا بإذنه. ما من نحن من الصدقة بس إنما تعطى حالة بيزيد دين دين ماذا ولا تنقص. نعم الله شخص سؤالي الإذن لا بد من النطق الإذن والمنع لا بد من النطق والنطق أو يدخل من الحال إن كان هناك عرف كفى وإن كان هناك عرف لا بد من النطق. باب وقال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة إلى قوله بما تعملون بصير. وقال وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ليهم تخذوا سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه إلى قوله بعد عسر يسرا. وقال يونس عن الزهري نهى الله تعالى أن تضار والدة بولدها وذلك أن تقول الوالدة لست مرضعته وهي أمثل له غذاء وأشفق عليه وأرفق به من غيرها فليس لها أن تأبى بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه وليس للمولود له أن يضار بولده والدته فيمنعها أن ترضعه ضرارا لها إلى غيرها فلا جناح عليهما أن يسترضعا عن طيب نفس الوالد والوالدة فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما بعد أن يكون ذلك عن تراض منهما وتشاور فصاله فطامه. كل هذا حق. نعم باب عمل المرأة في بيت زوجها. نعم طيب ليس للزوج أن يضارها وليس لها أن تضارها لا ضرر ولا ضرار وعليهما أن يعمل ما فيه صلاح الولد إن كان صلاحه في بقائه معها لزمها وإن كان صلاحه في نزعه منها وإن وإذا اتفق على انفصال بعد التشاور والتراضي على أن يفطم أو أن يعلن أنها مرضعة من بدل أمه أو يكتفى بالحليب الخارجي ويفصل عن رضاعها فلا بأس. نعم باب عمل المرأة في بيت زوجها. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن ابن أبي ليلى حدثنا علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادف فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فلما جاء أخبرت عائشة رضي الله عنها قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال على مكانكما فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثي واحمدا 33 وكبرا 34 وهو خير لكما من خادم. هذا التعليم العظيم والتوجيه الكبير من هذا النبي الكريم عليه الصلاه والسلام وجههما الى ما فيه الخير والسعاده والصلاح هو الهمه العاليه والصبر على مطالب الدنيا التقشف والاكتفاء بذلك عن الخادم الى وقت اخر. وكانت فاطمة تقوم بحاجة البيت والطبخ والطحن والخبز ونحو ذلك من حاجات البيت. فلما بلغها أنه ورد إليه صلى الله عليه وسلم رقيق ذهبت إليه لتطلبه خادما تعينها على معونة البيت فلم تصادفه عليه الصلاة والسلام في البيت فوصت عائشة له بذلك. فلما جاء أخبرت عائشة بأنها جاءت فاطمة لهذا الغرض لأن تطلب خادما فتوجه إليهما ليلا عليه الصلاة والسلام بعد العشاء فجاءهما وهما قد أخذا مرافعهما فأرادا أن يقوما فقال على مكانكما فجلس بينهما وجعل قدميه إلى بطن علي قال لي فاجل قد وجدت مرضها فاستطيع علي رضي الله عنه. وهذا من باب الملاينة والقريب والصهر ومن باب طرح التكلف فأخبرهما بما أبلغته عائشة وقال ألم أدلكما على ما هو خير لكم من الخادم؟ إذا أخذتما مضاجعكما فسبح 33 وأحمد 33 وكبر 34 هذه 100 فذلك خير لكم من الخادم. هذا يدل على فضل هذا التسبيح وهذا التحميد والتكبير عند النوم. وأنه يستحب أن يسبح الرجل عند نومه والمرأة كذلك 33 ويحمد 33 ويكبر 34 الجميع 100. هذا ما يعين على تعب البيت وحاجات البيت ويقوي الأبدان والهمم على العمل ويغني عن الخادم. في رواية أن عائشة فاطمة قالت ما فما وجدت تعبا بعد ذلك وفي رواية أنه قال لهما لن أعطيكما من هذا الرقيق وأدعوا أهل الصفة تطوي بطونهم ولكن أبيع هذا الرقيق وأنفقه على أهل الصفة. إن هذا معنى ما قاله عليه الصلاة والسلام. ثم جاءت بعد ذلك جاء بعد الرقيق ووسع الله فأخدمها بعد هذه الواقعة مدة من الزمن جاءه رقيق فأعطاها خادما بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الرفق بالأمور وتحري أسباب التقشف والصبر والتحمل أمر مناسب في وقته. فإذا وسع الله ويسر فلا مانع من التوسعة. وفيه الدلالة على أن المرأة تقوم بحاجة البيت, تخدم البيت, تخدم زوجها, تقوم بحاجة من الطبخ والكنس والطحن وأشباه ذلك. وإذا تيسر له إخدامها فعل ذلك من باب التيسير عليها والإعانة لها. وذكر جمع من العلم أن هذا يختلف بحسب عرف الناس, وأن إذا كانت البلد لها عرف أو الأسرة لها عرف عمل معها بالعرف. إذا كانت الأسرة من عرفها الإخدام أخدمت بنتهم وجعل عندها من يخدم. وإذا كان من عرفهم أنها لا تخدم فإنها تخدم البيت إلا يطوع عليها بخادم. وهذا القول قول جيد. الله جل وعلا أمر بمراعاة العرف في مواضع وعلى موضع الله ورزقهن وكسوتهن بالمعروف. والنبي قال هن بالمعروف, فالمعروف متبع ومراعى في كل الأمور التي تعلق بشؤون الأسرة والضيافة والإخدام ولائم وغير هذا مما يختلف في عرف الناس. وفيه من الفوائد الزيارة ليلا بعد العشاء, لا مانع من الزيارة إذا دعت الحاجة إليها ليلا, فزارهما ليلا بعد ما أخذ مضاجعهما. هذا يدل على أن الزيارة في الليل لا بأس بها إذا دعت إليها الحاجة. نعم. ليس لها ذلك إلا مثل ما تقدم. إذا كان عرف المعروف فالعرف كالمشروط, إذا كان عرف معروف سائد ولم تسمح إلا به هو كالمشروط. نعم. سواء صفة التكبير والتسبيح هل يقولها منفردة أم عند النوم يقولها إن شاء فرق وإن شاء جمع. سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 ويزيد واحدة في التكبير, وإن شاء كل واحدة الحالة سبحان الله يسميها 33 والحمد لله 33 هو يكبر 34 هذا هو واسع. نعم. أو من أحمد الشيخ المرأة للاستفراش هل لهم دلع ذلك؟ هذا الأصل يعني هذا الأساس لقضاء المطر والنسل والخدمة التابعة لذلك. نعم. العرف كالمشروط؟ نعم الشرط العرفي كالنطقي. هم اكتكم مع التكسي انت تشاطه ولا تلطيه المعتاد التكس هذا مثله السفينة الباخرة اذا كان لهم عرف ركبت معهم تعطيهم العرف ما يحتاج المشارطة. نعم شيء معروف يعطيه صح. نعم الحمام واشبه هذا. نعم. باب خادم المرأة. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عبد الله بن ابي يزيد سمع مجاهدا باب خادم المرأة. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عبد الله بن ابي يزيد سمع مجاهدا سمعت عبد الرحمن بن ابي ليلى يحدث عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان فاطمه رضي الله عنها اتت النبي صلى الله عليه وسلم تساله خادما فقال الا اخبرك ما هو خير لك منه, تسبحين الله عند منامك 33، وتحمدين الله 33، وتكبرين الله 34. ثم قال سفيان: إحداهن 34، فما تركتها بعد. قيل: ولا ليلة 60. قال: ولا ليلة 60. ليلة الحرب، ليلة العظيمة الشديدة التي وقعت بين أهل الشام والعراق، بين علي ومعاوية. نعم، يعني أنه كان محافظ على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. نعم، وهكذا ينبغي المؤمن إذا عرف السنن أن يحافظ عليها. نعم. وهذا اللي قال عن النوم يقال أيضا بعد الصلوات، هذا إحدى السنن بعد الصلوات، إحدى الأنواع. لا تأكل لصلاة، سبح 33، أحمد 33، كبر 34، هذا نوع من أنواع الذكر عقب الصلاة. والنوع الثاني كل واحدة 33، وتمام 100: لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة. نوع ثالث: لا يكبر 34 ولا يكفي بالشعب لا إله إلا الله، بل 99 فقط: سبحان الله والحمد لله والله 33 والله، كما علم النبي فقراء المهاجرين لما جاءوا يسألون المال، قال إن جاءوا يقولون إن المهاجرين سبقونا عندهم أموال وعندهم كذا، فقال: ألا أخبركم تدركم من سبقكم وتسبقون من بعدكم، ولا يكن أحد أفضل منكم إلا من صنع فيما صنعته. قالوا: بلى يا رسول الله، تسبحون وتحمدون وتكبرون دروة كل صلاة 33، ولم يزدهم على ذلك، صار نوعا ثالثا. نعم. نعم. النوم جاء بعد الصلاة كذا 34 نوعا آخر، يعني أن النوم يستحب بعد الصلاة نوعا آخر. نعم، نوعا كمله بلا إله إلا الله، ونوعا كمله بتكبيرة الرابعة 33. نعم، ثم الإمام. نعم، ما جاء 25 وجاء نوعا آخر 10 11 11. نعم، لكن أصحها الثلاث من ذكرنا، ما 25 فيه السنن النسائي وابي داود. نعم، الصحاح ما ذكرناه. نعم. باب خدمة الرجل في أهله. حدثنا محمد بن عرعرة، حدثنا شعبة عن الحسن بن عتيبة عن إبراهيم عن الأسد بن يزيد ذات عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت، قالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا سمع الأذان خرج. حاجة أهله وصالح أهله في إصلاح بيته، حاجة أهله توجيه أهله وتعليم ومساعدة كما على حاجة البيت. نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم. باب: إذا لم يفك الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف. حدثني محمد بن المثنى، حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هندا بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. اللهم صل على محمد. باب: كف المرأة زوجها في ذات يده والنفقة. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا ابن طاووس عن أبيه وأبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، وقال الآخر: صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. يذكر عن معاوية وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أجل العفظ نساء قريش، يعني صالحين، وأنهن عندهن من العطف على الأولاد وعلى الزوج والعناية بذات يده ما هو معروف، يعني الصالحات منهن. نعم. باب كسوة المرأة بالمعروف. حدثنا الشارع على وينكر عن معاوية، قوله: وينكر عن معاوية وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما حديث معاوية وهو ابن أبي سفيان، فأخرجه أحمد والطبراني من طريق زيد بن أبي غياث عن معاوية. زيد بن أبي من طريق زيد بن أبي غياث من أبي عكاب. طبعا هذا العين. العين نعم. عن معاوية رضي الله عنه أخرجه صلى الله عليه وسلم. أخرجه من؟ أحمد. أما حديث معاوية وهو ابن أبي سفيان فأخرجه أحمد والطبراني من طريق زيد بن أبي غياث عن معاوية رضي الله عنه زيد بن أبي غياث وابن أبي عتاب أعلم فذكر مثل رواية ابن طاووس في جملة أحاديث ورجاله ثقاء موثقون في بعضهم مقال لا يخدع. وأما حديث ابن عباس فأخرجه أحمد أيضا من طريق شهر بن حوشب حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب امرأة من قومه يقال لها سودة وكان لها خمسة صبيان أو ستة من بعل لها مات فقالت له ما يمنعني منك ألا تكون أحب البرية إلا إلا أني أكرمك أن تضروا إلا أني أكرمك أن تضروا هذه السبية عند رأسك. فقال لها يرحمك الله إن خير نساء ركبن أعجاز الإبل صالح نساء قريش. الحديث وسنده حسن وله طريق أخرى أخرجها قاسم بن ثابت في الدلائل من طريق الحسن بن أبان عن ابن ثابت بن عباس رضي الله عنهما باختصار القصة. وهذه المرأة يحتمل أن تكون أم هانئ المذكورة في حديث أبي هريرة فلعلها كانت تلقب سودة فإن مشهور أن اسمها فاختة وقيل غير ذلك ويحتمل أن تكون امرأة أخرى وليست سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها قليلا بمكة بعد موت خديجة ودخل بها قبل أن يدخل بعائشة ومات وهي في عصمته فتقدم ذلك واضحا وتقدم شرط النسل المستوفى في أوائل كتاب النكاح. نعم. باب كسوة المرأة بالمعروف. حدثنا حجاج بن منهار حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه قال أتى إلي النبي صلى الله عليه وسلم ثلة سيرا. آتى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيرا فلبستها فرأيت الغضب في وجهي فشققتها بين نسائي. لا ظهر أن يغطيك هل تلبسها بينما أعطيك هل تكسوها نسائك والفواطم. نعم لأن الحلة من الحرير ليست للرجال لا تجوز للرجال. نعم كما هو معروف. نعم نعم تقدم جاء في رواية أخرى أنها أرسل إليه بحلة. نعم. باب عون المرأة زوجها في ولده. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال هلك أبي وترك سبع بنات وتسع بنات فتزوجت امرأة طيبة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر فقلت نعم فقال بكرة طيبة قلت بل طيبة قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك قال فقلت له إن عبد الله هلك وترك بنات وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن فقال بارك الله لك أو خيرا. باب عون المرأة زوجها في ولده. طيب نعم. باب نفقة المعتر على أهله. حدثنا عن ولد نعم في البخاري من ولد له نعم أخوات بجابر. نعم أقول أهلنا أخوات بجابر. نعم تبويب باب زوج عون المرأة زوجها في ولده. الولد مثل الأخوات منزلة في ولده. نعم لعنة الأخوات في الولد من باب أولى. نعم سم نعم موجود زيد من أي نعم زيد بن أبي عتاب في مثنى وآخرهم موحدة من قال زيد أبو عشاق الشامي مولى معاوية أو أم حبيبة ثقة من الثالثة البخاري في الأدب أو أخته أو أخت أم حبيبة أو أخته أم حبيبة لا لا لا أو أخته اسمع يعني أما مولاه ولا مولا أخته الشباب صلى عند أخته أخته أم حبيبة ثقة من الثالثة البخاري في الأدب المفرد وأبو داود النسائي بن ماجه صلى عندك ما نبه على الشاهد عندك ها؟ لا صلى عليه عتاب النبي عتاب اسمع بالعينين نعم لا بأس بس صدوق أو صدوق لا بأس في الجملة وإن كان له أوهام الأصل عدم الوهم هذا له شاهد عظيم نقول هذا له شاهد عظيم صحيح هو الأصل عدم الوهم لا يصار الوهم إلا عند المعارضة نعم إذا فرض إذا فرض لا بأس بحسن فرض ولا يكون هناك علة أخرى نعم الله تعالى باب نفقة المعتر على أهله. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال هلك قال ولم قال وقعت على أهلي في رمضان قال فأعتق رقبة قال ليس عندي قال فصم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال فأطعم 60 مسكينا قال لا أجد فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال أين السائل قال ها أنا ذا قال تصدق بهذا قال على أحوج منا يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه قال فأنتم إذن والشاهد من هذا أنه صلى الله عليه وسلم أقرهم على ما هم عليه من حالتهم شديدة فإن الرجل ذكر أنهم مأسرون أنهم بحاجة وأن أولى بهذه الصدقة ولم يفرق بينهم ولم يقل للمرأة لك ترك النكاح وكذا دل ذلك على أن المعسر والمعسرة إذا سكتا ولم تقل شيء فلا حرج إن صبرت على زوجها وعلى أسرته ولم تطلب شيئا فإنه لا يتعرض لها وإنما الكلام فيما إذا طلبت هذا هو محل البحث أما إذا سكتت وتراضوا وسكتوا على ما هم عليه من العسر والحاجة فلا شيء على الزوج في ذلك لأنها صبرت معه ورضيت نعم وفي هذا دلالة على أن من عجز عن كفارة ربه في رمضان فإنها تصبر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له إذا أيسرت فأنفقها فأخرجها بل قال فأنتم إذن قال فأطعمه أهلك معلوم أن الإنسان ليس مصرفا لزكاته ولا مصرفا لكفاراته فعلم أنها سقطت عنه أن صار بهذا الإيسار أهلا ليصدق عليه بدلا من أن يؤخذ منه نعم صلى الله عليه وسلم الرسول أعطاه إياها نعم أطعمه أهلك نعم لكن أعطاه إياها ليتصدق بها قبل أولا لما عرفه أنه محتاج قال كلها أنت أهل بك نعم باب على الوارث مثل ذلك وهل على المرأة منه شيء وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم إلى حوله صراط مستقيم حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب أخبرنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أبي عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قلت يا رسول الله هل لي من أجل في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني قال نعم لك أجر ما أنفقت عليهم حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت هند يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله ما يكفيني والبنية؟ قال خذي بالمعروف. وهذا فيه من الفوائد أن المرأة إذا أنفقت على أيتامها وأحسنت فيهم فهي مأجورة على ذلك. قد سبق الأحاديث الصحيحة ما يدل على أن الكافل اليتيم مع النبي كهاتين كما بين الأصبعين السبابة والوسطى، وأن كفالة اليتامى من أسباب دخول الجنة، فالإنفاق عليهم فيه أجر كبير، والإحسان إلى الأيتام والرأفة بهم كفالتهم فيه أيضا خير عظيم ومن أسباب دخول الجنة وقرب من النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. وفيه من الفوائد حديث عائشة أن المرأة إذا أخذ من مال زوجها بغير علم لحاجتها وحاجة أولادها وأهل بيتها فلا حرج، لأنه قال خذي من ماله بالمعروف ويكفيك ويكفي بنيك، فدل ذلك على أنه إذا أخذت المرأة من مال زوجها بغير علمه ما هو فرض عليه وما هو حق عليه من نفقتها وأولادها وأهل بيتها فإن ذلك لا حرج فيه ولو لم يعلم، ويلحق بهذا الخادم كذلك أخذ من مال سيده ما يكفيه والأولاد أنفسهم الفقراء ذلك، لأنهم أخذوا بحق، ويلحق بهذا قال الضيف والغاصب والمفصول منه إذا أخذ من مال الغاصب لأن أسبابها ظاهرة. نعم. إذا كان يسلم بالإنفاق عليهم وجعلهم بيت ينفق عليهم هم من أرض أهل بيته كالخدم والأيتام لغير اثنان. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك خلا أو ضياعا فإليه. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن قرين عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل الرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. هذا فيه دلالة على ينبغي لولاة الأمور أن يلاحظوا هذا وأن يوفوا عن المدينين إذا كان في المال في بيت المال سعة، سأسم بالنبي عليه الصلاة والسلام ترك دينا وليس له وفاء شرع لولي الأمر أن يقضي عنه لأنه أحد أفراد المسلمين والمال ماله وبيت بيته، فأما من ترك مالا فهو لورثته. نعم، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا في رأفته ورحمته بأهل الإيمان عليه الصلاة والسلام، حرصه على ما فيه راحتهم وسعادتهم وراحة أولادهم ورثتهم، فإن قضاء الدين عن المدينين من أعظم المهمات ومن أعظم النعم ومن أعظم الإحسان. ثم ترك المال للورثة هذا من واجب العدالة، ولا يوضع عليهم ضريبة، بل من ترك ماله هو يورث ليس عليه ضريبة لأحد. نعم. باب المراضع من المواليات وغيرهم. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني عروة أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إنك أختي ابنة أبي سفيان، قال وتحبين ذلك؟ قلت نعم، لست لك بمثلية وأحب من شاركني في الخير أختي، فقال إن ذلك لا أحل لي. فقلت يا رسول الله فوالله إنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة، فقال ابنة أم سلمة، فقلت نعم، فقال فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلتني إن هبت أخي من الرضاع أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرض علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال شعيب عن الزهري قال عروة ثويبة أعتقها أبو لهب. ظروف ليه قدمت ما تعرضها هنا سبق فيها وجهها هنا ما تعرض. نعم اللهم صل على باب الأطعمة. باب قول الله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم. بركة شو كلام على الترجمة الأولى والثانية. اللهم اللهم قوله باب نفقة المعسر على أهله. ذكر فيه حديث أبي هريرة في قصة الذي وقع على امرأته في رمضان فتقدم شرحه مستوفى في كتاب الصيام. قال ابن الغفار وجه أهل الترجمة منه أنه صلى الله عليه وسلم أباح له إطعام أهله السر ولم يقل له إن ذلك يجزيك عن الكفار لأنه قد تعين عليه فرض النفقة على أهله بوجود التمر وهو ألزم له من الكفار كذا قال وهو يشبه الدعوى فيحتاج إلى دليل. والذي يظهر أن الأخذ من جهة اهتمام الرجل بنفقة أهله حيث قال لما قيل له تصدق به فقال أعلى أكثر منا فلولا اهتمامه بنفقة أهله لبادر وتصدق. قوله باب وعلى الوارث مثل ذلك وهل على المرأة منه شيء وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم الآية كذا لأبي ذر ولغيره بعد قوله أبكم إلى قوله صراط مستقيم. قال ابن بطال ما ملخص سلف السلف بالمراد بقوله وعلى الوارث مثل ذلك. فقال ابن عباس عليه ألا يضار وبه قال الشعبي ومجاهد وجمهور قالوا ولا غرم على أحد من الورثة ولا يلزمه نفقة الولد المورود. وقال آخرون على من يرث الأب على من يرث الأب مثل ما كان على الأب من أجل الرضاع إذا كان الولد لا مال له. ثم اختلفوا في المراد بالوارث فقال الحسن والنخعي هو كل من يرث الأب من الرجال والنساء وهو قول أحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة وأصحابه هو من كان ذا رحم محرم للمولود دون غيره. وقال قبيصة بن لؤي هو المولود نفسه. وقال ابن ثابت إذا خلف أما وعما فعلى كل منهما إرضاع الولد بقدر ما يرث. وبه قال الثوري قال ابن بطال وإلى هذا القول أشار البخاري بقوله وعلى وهل على المرأة منه شيء ثم أشار إلى ربه بقوله تعالى وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكر فنزل المرأة من الوارث منزلة الأبكر من المتكلم انتهى. وقد أخذ الطبري هذه الأقوال عن قائلها وسبب الاختلاف عن قائلها وسبب الاختلاف حمل المثلية في قوله مثل ذلك على جميع ما تقدم أو على بعضه والذي تقدم الإرضاع والنفقة والكسوة وعدم الإضرار. قال ابن العربي قال الطائفة لا يرجع إلى الجميع بل إلى الأخير وهذا هو الأصل. فمن ادعى أنه يرجع إلى الجميع فعليه الدليل لأن الإشارة بالإفراد. وأقرب مذكور هو عدم الإضرار فرجح الحمل عليه. ثم أورد حديث أم سلمة في سؤالها هل لها أجر في الإنفاق على أولادها من أبي سلمة ولم يكن لهم مال فأخبرها أن لها أجرا ودل على أن نفقة بنيها لا تجب عليها إذ لو وجبت عليها لبين لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وكذا قصة هند بنت عتبة فإنه أذن لها في أخذ نفقة بنيها من مال الأب فدل على أنها تجب عليه دونها. فأراد البخاري أنه لما لم يلزم الأمهات نفقة الأولاد في حياة الآباء فحكم بذلك مستمر بعد الآباء. ويقويه قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن أي رزق الأمهات وكسوتهن من أجل الرضاع للأبناء فكيف يجب لهن في أول الآية وتجب عليهن نفقة الأبناء في آخرها. وأما قول قبيصة فيرده أن الوارث لفظ يشمل الولد وغيره فلا يخص به وارث دون آخر إلا بحجة ولو كان الولد هو المراد لقيل وعلى المولود. وأما قول الحنفية فيلزم منه أن النفقة تجب على الخالد لابن أخته ولا تجب على العم لابن أخيه، وهو تفصيل لا دلالة عليه من الكتاب ولا في السنة ولا القياس، قاله إسماعيل القاضي. وأما قول الحسن ومن تابعه فتعقب بقوله تعالى وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فلما وجب على الأب الإنفاق على من يرضع ولده ليغذى ويربى، فكذلك يجب عليه إذا فطم فيغذيه بالطعام كما كان يغذيه بالرضاع ما دام صغيرا. ولو وجب مثل ذلك على الوارث لوجب إذا مات عن الحامل أنه يلزم العصبة بالإنفاق عليها لأجل ما في بطنها. وكذا يلزم الحنفية إلزام كل ذي رحم محرم. وقال ابن المنير إنما قصد البخاري الرد على من زعم أن الأمة يجب عليها نفقة ولدها وإرضاعه بعد أبيها في دخولها في الوارث، فبين أن الأمة كانت سلا على الأب. وقال ابن المنير إنما قصر البخاري رد على من زعم أن الأمة يجب عليها وقال ابن المنير إنما قصد البخاري رد على من زعم أن الأمة يجب عليها نفقة ولدها وإرضاعه بعد أبيها لدخولها في الوارث، فبين أن الأمة كانت كلا على الأب واجبة النفقة عليه. ومن هو كل بالأبطالة لا يقدر على شيء والدا كيف يتوجه عليه أن ينفق على غيره. وحديث أم سلمة صريح في أن إنفاقها على أولادها كان على سبيل الفضل والتطوع، فدل على أن لا وجوب عليها. وأما قصة هند فظاهرة في سقوط النفقة عنها في حياة الأب، فيستصحب هذا الأصل بعد وفاة الأب فتعقب بأنه مولود. وأما قول الحنفية فيلزم منه أن النفقة تجب على الخالد لابن أخته ولا تجب على العم لابن أخيه، وهو تفصيل لا دلالة عليه من الكتاب ولا السنة ولا القياس، قاله إسماعيل القاضي. وأما قول الحسن ومن تابعه فتعقب بقوله تعالى وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فلما وجب على الأب الإنفاق على من يرضع ولده ليغذى ويربى، فكذلك يجب عليه إذا فطم فيغذيه بالطعام كما كان يغذيه بالرضاع ما دام صغيرا. ولو وجب مثل ذلك على الوارث لوجب إذا مات عن الحامل أنه يلزم العصبة بالإنفاق عليها لأجل ما في بطنها. وكذا يلزم الحنفية إلزام كل ذي رحم محرم. وقال ابن المنير إنما قصد البخاري الرد على من زعم أن الأمة يجب عليها نفقة ولدها وإرضاعه بعد أبيها في دخولها في الوارث، فبين أن الأمة كانت كلا على الأب. وقال ابن المنير إنما قصر البخاري الرد على من زعم أن الأمة يجب عليها وقال ابن المنير إنما قصد البخاري الرد على من زعم أن الأمة يجب عليها نفقة ولدها وإرضاعه بعد أبيها لدخولها في الوارث، فبين أن الأمة كانت كلا على الأب واجبة النفقة عليه. ومن هو كل بالأطالة لا يقدر على شيء غالبا كيف يتوجه عليه أن ينفق على غيره. وحديث أم سلمة صريح في أن إنفاقها على أولادها كان على سبيل الفضل والتطوع، فدل على أن لا وجوب عليها. وأما قصة هند فظاهرة في سقوط النفقة عنها في حياة الأب، فيستصحب هذا الأصل بعد وفاة الأب فتعقب بأنه لا يلزم من السقوط عنها في حياة الأب السقوط عنها بعد فقده، وإلا فقد القيام في مصالح الولد بفقده. فيحتمل أن يكون مراد البخاري من الحديث الأول، وهو حديث أم سلمة في إنفاقها على أولادها الجزء الأول من الترجمة، وهو أن وارث الأب كالأم يلزمه نفقة المولود بعد موت الأب. ومن الحديث الثاني الجزء الثاني هو أنه ليس على المرأة شيء عند وجود الأب وليس فيه تعرض لما بعد الموت والله أعلم في هذا البحث أو النقص الأظهر في هذا أن النفقة لا تنافي بين وجوبها وبين الأجر. قول لي قال لهم سلام لك أجر أو لغيرها لا ينفي كون ذلك واجب عليها عند وجود المقتضي. والنفقة ندخله الصلة صلاة الرحم، صلاة الرحم واجبة بالوالدين واجب، فالنفقة داخلة في ذلك، بل هي أعظم الأمور الداخلة في صلاة الرحم وفي البر، فعليها نفقة أولادها ولها أجر في ذلك مع مع مع مع الوجوب الأجر، فالأجر لا تنافي بينه وبين وجوب الإنفاق عليها إذا استطاعت. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل سأله السائل من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. قال ثم الأقرب فالأقرب. دل ذلك على أن النفقة والبر والصلة تتبع الأقرب فالأقرب لا تعلق لها بالميراث. ولو الوالد قال الوالد فلان كان من جهة عدم مضارة لا يضار، أما النفقة فيها على الأقرب فالأقرب. فأول الآباء هم المسؤولون عن النفقة على أولادهم، ثم بعد ذلك على الترتيب أمهم إذا كانت قادرة، ثم جدهم، ثم هكذا حسب الترتيب في المواريث. لأن الصلة والإحسان أمر لازم للغالب ما بينهم، وإذا اختلفوا تعددوا وزعت بينهم النفقة على حسب قوتهم وغناهم وسعة الرزق عليهم، كل يصل الرحيم بقدر طاقته، فإن اصطلحوا كفى، وإلا هو ولي الأمر يوزعها عليهم على حسب وسعهم. وقال آخر على حسب الميراث، والأقرب في هذا أنه على حسب الوسع، لأن النفقة والصلة على حسب القدرة، ثم يبدأ بالأقرب فالأقرب. إذا كان يقدر على صلة أخيه قدم على عمه، وإذا كان ماله يتسع لعمه قدم على ابن عمه وهكذا. نعم الله أعلم. سد الجوع والعناية بالمحتاج ورحمته لا شك أن له أثر كبير، لا شك أن لهذا أثرا كبيرا في تقارب القلوب وجمع القلوب والتعاون على الخير. فمن رحم رحم هكذا عيادة المرضى ومن يتأثر بالعيادة ويرى شيئا كبيرا بنفسه بالدعاية فهي من الخصال الحميدة والارتجاء بها الإسلام. وهكذا فك العاني وهو الأسير، لأن اهتم المسلمون بفك أسراهم أسر الحرب من أيدي المشركين، هذا إنقاذ لهم من الشر وإنقاذ لهم من تعب الأسر وظلم الكفار وإحسان إلى أهاليهم وعوائلهم ورجوعهم إليهم إلى غير هذا من المصالح. وإذا كان هذا فك الأسرار من أيدي الكفار وفيه ما فيه من الأجر، فكيف بفكهم من الشرك من دعوتهم إلى الله وتوجيههم إلى الخير وإنقاذهم من ظلمات الشرك والكفر إلى نور الإسلام وهدايته وعدالته؟ يكون أعظم، فإن إعتاقهم من الشرك بالدعوة والتوجيه والإرشاد والإحسان والتأليف له المنزلة العظمى في خصال الإيمان وفي الإحسان إلى الناس وفي إنقاذهم، من أعظم خطر وأكبر جريمة وأعظم سببا لدخول النار. ويلتحق بهذا إنقاذ الغرماء وفك أسرهم من الديون، لا سيما من معروفون بالخير والاستقامة والصلاح، فإن إنقاذهم من شر الدين ومعاونتهم على تخليص ذممهم فيه شيء من فك الأسر، وفيه أيضا تقريب للقلوب وتأليف لها، وفيه إحسان عام للدائن والمدين، وفيه تعاون على البر والتقوى وتأثر من المؤمن بأخيه، أطعم الجائع وفك العاني وعود المريض، أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني، كلمات جمل ثلاث مختصرة فيها الفائدة العظيمة. نعم. حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما شبع آل محمد من طعام ثلاثة أيام حتى قبض. صلى الله عليه وسلم. وعن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أصابني جهد شديد فلقيت عمر بن الخطاب فاستقرأته آية من كتاب الله فدخل داره وفتح علي فمشيت غير بعيد فقرأت لوجهي من الجهد والجوع فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم صائم على رأسي فقال يا أبا هريرة قلت لبيك رسول الله وشافيك وأخذ بيدي فأقامني وأعرض الذي بي فانطلق بي إلى رحله فأمر لي بعش من لبن فشربت منه ثم قال عد فاشرب يا بارد فعدت فشربت ثم قال عد فعدت فشربت حتى استوى بطني فصار كالقل. اللهم لا شيء عليه قوله كالقدح بكسر القاف وسكون الدال بعدها حام مهمله والسهم الذي لا به شبه. اللهم انت ام الله عز وجل، لان انت الخبط وكبر حتى صار فوق العهد كبيرا المشي كالقلع المشي الكبير انتفخ بطنه من الشر ثم اللبن حتى انتلع بطنه رضي الله عنه كان سقط من الجوع. استقرأ عمر الآية لعل عمر يقول له ادخل يفطن له، فعمر فتح عليه الآية وعلمه ذكر له ما ذكر ولكن لم يفطن له ما فيه من الجوع، سقط من شدة الجوع حتى مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعرف ما عنده واخذ بيده وانهضه وسقى هذا الصنم. اي حامل؟ نعم. خلال اي سواء ما زال على الشيء يمكن قد يعني صار كان نعود يعني كان متخذ كان القدح لأن السهم عود كان فيه الريف يعني فيه النصر تشبيه بالعلي والعود يعني يمكن أن ارتكز وارتفع وصار كالعود المرتكز ممكن من هذا الرجل بلا يعرضت البطن والعمدة في الرواية بلا يعرضت البطن على البطن متى من سبعة لا الأول الأول كان جاء ثم تبع بطن بسبب اللبن نعم قال فلقيت عمر وذكرت له الذي كان من امري وقلت له تولى ذاك تولى ذلك من كان احق به منك يا عمر والله لقد استقراتك الايه ولانا اقرا لها منك قال عمر والله لا نكون عن خلفك احب الي من ان يكون لي مثل حمر النعم. اللهم ما تغطى الله رضي الله عنه من احب الناس الى الخير لكن قد يشغل وقد لا يفضل لاخيه مثل وقتنا اليوم قد يكون الانسان في غايه من الحاجه وغايه من الجوع وغايه من الفقر ولا يحصل له بعض اخوانه الا اذا تكلم نعم لا التسميه على الطعام والاكل باليمين حدثنا علي بن عبد الله قال سفيان قال الوليد بن كثير اخبرني انه سمع وابن كيسان انه سمع عمر بن ابي سلمة هذا يبين لنا ان المسلمين اصابهم جحد عظيم في المدينه وشده وهذا وهو يسلم عام خيبر هذا يدل ان كان هذا في السنه السابعه او ما بعدها هذا المسلمون اصابهم شده يعني تجمع المهاجرون تركوا اوطانهم تركوا اموالهم تجمعوا في المدينه كانت الغنائم قليله فان الغالب على الباديه وعلى الناس في الجزيره قله الاموال وصار ما عندهم الابل والغنم والسرايا ذات الوقت قد تغنم وقد لا تغنم وقد ترى الشيء قليل والناس كثير والأنصار بذلوا كل شيء عندهم الطعام عندهم التمر الغالب ولكن الناس أكثر نعم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم الإسناد الأخير على أبي حازم موصول الإسناد الذي قال والله نعم نعم ذكر على الشيخ قال عن أبي حازم يعني بسأل الشيخ نعم ما قال وقال أبو حازم أبو حازم نعم نعم أنه سمع عمر بن أبي سلمة يقول قلت لا من في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تقيت الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يريد فما زالت تلك طعمتي بعد. قال عمر طبيب النبي صلى الله عليه وسلم امه ام سلمه وابوه ابو سلمه عبد الله بن عبد الاسد المخزوم الذي اصابه جرح يوم احد ومات بعد ذلك بعد احد باشهر هلف عليها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها عليه الصلاه والسلام في عام 400 هجره كان عمر صغيرا فكبر وصار ممن يفهم ويعقل بعد ذلك فلهذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم سمي الله كل بيمينك وكل مما يليك كان تطش يده الصحبه اذا اراد ياكل قص بهذا الذين لم يتعلموا علمه النبي صلى الله عليه وسلم سمي الله عند الاكل كل بيمينك وكل مما يليك وهذا امر والامر للوجوب يظهر انه تجب التسميه عند الاكل يجب الاكل باليمين يجب الاكل ما يليه وما يدل على الوجوب ان رجل عند النبي خلاص اكل بشماله قال كل بيمينه قال لا استطيع قال لا استطعت ثم رفعها الى فيه بعد ذلك اصيب بعقوبه لما ترك الاكل تكبرا وابى ان ياكل بيمينه فقال له لا استطعت شلت يمينه نسال الله العافيه رواه مسلم الصحيح وفيه من الفوائد تعليم الاولاد تعليم الصبيان وان رجل يعلم الولد الذي بيته سواء كان غريبا له او اخلا او ولدا له او خادما او ما اشبه ذلك، هكذا يعلم غيره من الصبيان، يعلمهم الاداب الشرعيه. وفي قصة أبي هريرة دلالة على جواز الشبع، فإن قال اشرب اشرب اشرب حتى امتلأ بطنه. قصة أخرى قال والذي نفسي والذي نفسي بيده لا أجد له مسلكا، والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. هذا يدعى جواز الشبع وجواز الريب، لا بأس بذلك، لكن التخفيف أفضل حتى يكون له نفس، كما في حديث عمر بن عامر بن عائشة من البط حسن ابن ابي القيمات يقيم صلبه فان كان محاله يقيم لطعامه يقيم لشرابه يقيم لنفسه، هذا افضل ويجوز الشبع ويجوز الريء. نعم. ولا سيما اذا كان المحتاج قد يستحي، قد يكون قليلا يستحي يكشف عليه كل حتى لا يستحي حتى ياكل حاجته. نعم. كلمة والله ما منها إلا الكبر من الحديث. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. باب الأكل مما يلي. قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يلي. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جابر عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديري. عن عبد بن كيسان أبي معي عن عمر بن أبي سلمة وهو ابن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أتيت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فجعلت آكل من كل نواحي الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مما يليك. لا معلق أنس قوله باب الأكل مما يليه. وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. هذا التالي. هذا التاريخ طرف من حديث الجعد أبي عثمان عن أنس في قصة الوليمة على زينب بنت جحش. وقد تقدم في باب الهدية للعروس في أوائل النكاح معلقا من طريق إبراهيم بن طهمان عن الجعد وفيه ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون ويقول له اذكر اسم الله ويأكل كل رجل منا يليه. قد ذكرنا كما وصله وسيأتي أصله موصولا بعد بابين من وجه آخر عن أنس لكن ليس به مقصود الترجمة. لعله شيخ ابن الملقي سلام مغطى لتخريج ابن أبي عاصم الأطعمة طريق بكر وثابت عن أنس وغرور منهما فليس للحديث المذكور مقصود الترجمة. وعند أبي ألا وزجار يضع من الوجه الذي أخرج ابن أبي عاصم. يقول هذا التعليق أسنده ابن أبي عاصم في الأطعمة حدثنا هجرة قال حدثنا مبارك قال حدثنا بكر وثالث عن أنس به وأصله في الصحيحين. نعم نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك بن عمرو بن كيسان ابي نعيم. وهذا فيه من الفوائد انه اذا كان المكان ضيق او لنا ضيق يدخلهم جماعه الجماعه كانت وليمه فيها جماعه كثيرون والمكان ضيق او اصعب ما تحمل يدخلهم جماعه الجماعه عشره عشره عشرين عشرين خمسه خمسه حسب الحال يأكلون ثم يقومون ثم يأتي بعد الآخرون وهكذا. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن كيسان أبي نعيم قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيبه عمر بن أبي سلمة قال سم الله وكل مما يليك. باب ما أن تتبع حوالى القصر مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية. حدثنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن خياطا عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعاء. قال أنس: حياك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع تباء من حوالي القصى. قال: ألم أزل حب التباء من يومئذ. هذا جمع بين الحديث قد كل ما يليك في هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتبعوا الدباء من حوالي القصر. المؤلف لا بأس بهذا إذا عرف من أخيه من قرينه وجليسه أنه لا يكره ذلك. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس أنه لا يكره أن يأخذ النبي حاجته من أي جهة إذا كانت الكلفة مرفوعة بين الشخصين أو الثلاثة على الإناء وسمح كل واحد للآخر يكون من هنا ومن هنا فيما بينهم أو عرف هذا أنهم يسمحون فلا بأس، وإلا في الأصل يأكل ما يليه. هذا هو الأصل. الدباء القرعان أو القرعان. نعم. باب التيمم بالأكل وغيره. قال عمر بن أبي سلمة: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينه. حدثنا عبدان واخبرنا عبد الله اخبرنا شعبة عن اشعث عن ابيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ظهوره وتنعله وترجله. وكان قال بواسط قبل هذا في شأنه كله. قال: من أكل حتى شبع. حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال أبو طلحة بأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف به الجوع. قال: عندك من شيء؟ فأخرجت أقراصا من شيء ثم أخرجت قمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دست تحت ثوبي وردتني ببعضه ثم ارسلتني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت بي فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس وقمت عليهم. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. قال: بطعام؟ قال: فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمن معه؟ قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى أتيت أبا طلحة. فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلمي يا أم سليم، ما عندك؟ فأتحبعتك بذلك الخبز. فأمر به فبت وعصرت عليه أم سليم حكة لا فأذنته. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله ويقول ثم قال للعبد يعني دعا فيه البركه دعا فيه البركه نعم ثم قال أهل العشرة ذال نبأوا فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال أهل العشرة ذال نبأوا فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال أهل العشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم أذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم ثمانون رجلا. الله أكبر. عندنا آيات الله من المعجزات ودلائل القوة خبز قليل كفى هذه أمة أنزل الله فيه البركة. اللهم استعان. الله آياته كثيرة ودلائل نبوته لا تحصى عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه وسلم. إذا نعم موسى حدثنا أنس في الأول أرسل سليم معه بالخبز رجع بالخبز معه رجع بالمرة رجع به أعطاه سليم والنبي أمرها أن تفته ثم دعا فيه صب عليه فنتيسر من الدهن. ونعم حدثنا موسى حدثنا معتمر من أبي قال وحدث أبو عثمان أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100 فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام فإذا مع رجل صار من طعام أو نحوه فعدنا ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيع من عطية أو قال إبه قال باب البيع قال فاشترى منه شاة فصنعت فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن يشوى وإن الله ما من 30 و100 إلا قد حز له حجة من سواد بطنها إن كان شاهدا أعطاه إياه أعطاها إياه إن كان غائبا خبأها له ثم جعل بها قصعتين فأكلنا أجمعون وشبعنا وفضل في القصعتين فحملته على البير أو كما قال. اللهم صل على 130 فأكل واحدة صاع من الطعام شوي بعض البطن غزع ثم أكلوا من الباقي من آيات الله. الله أكبر. نعم نعم الله لا عام كبد وكليه وغيره. نعم حدثنا مسلم حدثنا وغيره حدثنا منصور في من فوائد جواز شراء الحاجات من المشركين كما يشرع من اهل الكتاب البيع والشراء لا مانع من ان يشتري من المشرك والكتابي والمسلم. نعم حدثنا مسلم حدثنا وغير حدثنا منصور عن امه عائشه رضي الله عنها توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الاسودين التمر والماء. اللهم صل اللهم صل اللهم صل على ليس على الاعمى حرج. اللهم صل اللهم صل على الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم إلى قوله لعلكم تعقلون والذهل والاجتماع على الطعام. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال يحيى بن سعيد سمعت من خير بن يسار يقول حدثنا سويد بن نعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فلما كنا بالصحباء قال يحيى وهي من خيبر على روحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام فما أُتي إلا بالسويق فلقناه فأكلنا منه ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا فصلى بنا المغرب ولم يتوضا. قال سفيان سمعته منه عوجا وبدءا. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال يحيى بن سعيد سمعت بشير بن يسار يقول حدثنا سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر فلما كنا بالصحباء قال يحيى وهي من خيبر على روحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام فما اتي الا بسويق فلقناه فاكلنا منه ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا فصلى بنا المغرب ولم يتوضا. قال سفيان سمعته منه عودا وبدءا. وهذا يدل على أن الوضوء من مسألة النار نسخ قبل ذلك قبل خيبر كانوا يتوضؤون من مسألة النار ثم نسخ ذلك. وقال قوم يعني نسخ الوضوء والسويق الحب الذي يحمس بالماء بالنار ثم يطرد بالماء أو بالدهن أو بالعسل أو نحو ذلك ويؤكل. نعم وهذا يدل على قلة الأزواج نسبة المعونة وأنه كانوا ليس عندهم تكلف من الطعام تارة التمر وتارة السويق تارة التمر والسمن والأقط وتارة ما يسر الله ليس هناك تكلف في الطعام وكانت الحال شديدة ثم فتح الله ويسر سبحانه وتعالى. نعم قال على حال السويق اللهم صل. نعم ما يعيني. نعم نعم نعم نعم تقدر كم مرة. نعم ماشي. نعم باب الخبز المرقق والأكل على السواري والسفرة. باب الخبز المرقق والأكل على السواري والسفرة. حدثنا محمد بن سنان حدثنا همام عن قتادة قال كنا عند أنس وعنده خباز له فقال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مسموطة حتى لقي الله. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يونس قال علي هو الاسكاب عن قتاده عن انس رضي الله عنه قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم اكل على سكبجه قط ولا خبز له مرقق قط ولا اكل على قوان قط. قيل لقتاده فعلى ما كانوا ياكلون قال على السفر. سوار موصوطة في الأرض. نعم يلا عندك على السموطة السموطة كلمة قوله ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مسموطة. المسموط الذي أزيل شعره بالماء المسخن وشوي بجلده أو يطبخ وإنما يسمع ذلك في الصغير السن الطريق وهو من فعل المطرقين من وجهين أحدهم المبادرة إلى ذبح ما لو بقي لزاد ثمنه وثانيهما أن المسلوق ينتفع بجلده في اللبس وغيره والسمط يفسده. وخجر ابن بطال على أن المسموط المشوي فقال ما ملخصه يجمع بين هذا وبين حديث عمرو بن أمية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف الشاة وحديث أم سلمة الذي أخرجه الترمذي أنها قبلت النبي صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه لأن قال يحتمل أن يكون لم يحتفظ أن تسمط له شاة بكمالها لأنه قد اهتز من الكتف مرة ومن الجنب أخرى وذلك لحم مسموط. أو قال أن أنسا قال لا أعلم ولم يقطع به ومن علم حجة على من لم يعلم. وتعقبه ابن المنير بأنه ليس في حز الكتف ما يدل على أن الشاة كانت مسموطة بل إنما حزها لأن العرب كانت عادتها غالبا أنها لا تنضج اللحم تحتيج إلى الحج أنها لا تنضج اللحم تحتيج إلى الحج. قال ولعل ابن بطال لما رأى البخاري ترجم بعد هذا باب شاة مسموطة والكتف والجنب. ظن أن مقصوده إثبات أنه أكل السميع. قلت ولا يلزم أيضا بحولها مشوية واحتزا من كتفها أو جنبها أن تكون مسموطة. فإن شيء المسلوق أكثر من شيء المسموح. فإن شيء المسلوق أكثر من شيء المسموح. لكن قد ثبت أنه أكل الكراع وهو لا يأكل إلا مسموطة. وهذا لا يرد على أنس في نفي رواية الشاة المسموطة. وقد وافقه أبو هريرة على نفي أكل الذقار. أخرج ابن ماجه من طريق ابن عطاء عن أبيه عن أبي هريرة أنه زار قومه فأتوه بلقاط فبكى وقال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بعينه. قال الطيبي قول أنس ما أعلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره نفي العلم نفى العلم وأراد نفي المعلوم وهو من باب نفي الشيء بنفي لازمه. وإنما صح هذا من أنس لطول لزومه للنبي صلى الله عليه وسلم لطول لزومه النبي صلى الله عليه وسلم وعدم مفارقته له إلى أن مات. قوله عن يونس قال عن علي هو الإسكاف. علي هو شيخ البخاري فيه وهو ابن المديني ومراده أي أن يونس وقع في السند غير منسوب فنسبه علي ليتميز. فإن في طبقته يونس بن عبيد البصري أحد الثقات المكثرين وقد وقع في رواية ابن ماجه عن محمد بن مثنى عن معاذ بن هشام عن أبيه عن يونس بن أبي الكراب الإسكاف. وليس ليونس هذا في البخاري إلا هذا الحديث الواحد وهو بصري واتقه أحمد وابن معين وغيرهما. وقال ابن عدي ليس بالمشهور وقال ابن سعد كان معروفا وله أحاديث. وقال ابن حبان لا يجوز أن يحتج به كذا قال ومن وثقه أعرف بحاله ابن حبان. والراوي عنه هشام هو الدستوائي وهو من المكثرين عن قتادة وكأنه لم يسمع منه هذا الحديث. وفي الحديث رواية الأقران لأن هشام ويونس من طبقة واحدة. وقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وصرح بالتحديث كما سيأتي في اللقاء. لكن ذكر ابن عدي أن يزيد بن زريع رواه عن سعيد فقال عن يونس عن قتادة فيحتمل أن يكون سمعه أولا عن قتادة بواسطة ثم حمله عنه بغير واسطة وكان يحدث به على الوجهين. قوله عن أنس هذا هو المحفوظ ورواه سعيد بن بشر عن قتادة. ورواه سعيد بن بشير عن قتادة فقال عن الحسن قال دخلنا على عاصم بن حدرة فقال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على سوان قط. قوله على سفرجة بضم السين والكاف والراء الثقيلة بعدها ديم مفتوحة. قال عياض كذا قيدناه ونقل عن ابن مكي أنه صول فتح الراء وهو بهذا عدد مذكور غشي وزاد لأنه فارسي معرب. والراء في الأصل مفتوحة ولا حجة في ذلك لأن الاسم الأعجمي إذا نطقت به العرب لم تطقه على أصله غالبا. وقال ابن الجوزي قال لنا شيخنا أبو منصور اللغوي يعني الجوالية بفتح الراء. قال وكان بعض أهل اللغة يقول الصواب اسك جرة وهي فارسية معربة وترجمتها مقرب الخلق. نعم وترجمتها مقرب الخلق. وقد تكلمت بها العرب. قال أبو علي فإن حقرت حدثت البيم والراء وقلت أسكر ويجوز إشباع الكاف حتى تزيد ياء. وقياس ما ذكره السيبويه في بريهم بريهم وقياس ما ذكره سيبويه في بريهم بريهي أن يقال في سكيريجة والذي سبق أولى. قال ابن مكي وهي صحاف صغار يؤكل فيها ومنها الكبير والصغير فالكبيرة تحمل قدر ست أواع وقيل ما بين كل أوقية إلى أوقية قال ومعنى ذلك أن العجم كانت تستعمله في الكرامية والجوارح للتشهي والهض. وأغرب الداوري فقال السفر الرجاء قطعة مجهولة. ونقل المقرطون عن غيره أنها قطعة ذات قوائم من عود كماعدة صغيرة. والأول أولى. قال شيخنا في شرح الترمذي تركوا الأكل في السفرجة إما لكونها لم تكن تسمع عندهم إلا أو استصغارا لها لأن عادتهم الاجتماع على الأكل أو لأنها كما تقدم كانت تعد لوضع الأشياء التي تعين على الهضم ولم يكونوا غالبا يشبعون فلم يكن لهم حاجة بالهضم. قوله قيل لقتادة القائل هو الراوي قوله فعلابة كذا للأكثر ووقع في رواية المستند بالإشباع. قوله يأكلون كذا عدل عن الواحد إلى الجمع إشارة إلى أن ذلك لم يكن مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده وكان أصحابه يختفون أثره ويقتدون بفعله. قوله على السفر جمع سفرة قد تقدم بيانها من كلام على حديث عائشة الطويل في الهجرة إلى المدينة وأن أصلها الطعام الذي يتخذه المسافر وأكثر ما يصنع فيه وأكثر ما يصنع فيه جلد يعني يحفظ جلد الطعام وأكثر ما يصنع فيه جلد. فنقل اسم الطعام إلى ما يوضع فيه كما سميت المزالة راوية. ثم ذكر المصنف حديث أنس في قصة صفية بس العين تأتي السفر هذا بيان ما كان يأكلون عليهم ما كان يأكلون السفر هذا يدل على شيء يبسط على الأرض عبارة مؤلف الشارح من أبوابها أصل الطعام الذي يأكل السفر أصل الطعام وأن أصلها الطعام الذي يأكل وأكثر ما يسمع في جلد فنقل اسم الطعام إلى ما يوضع فيه ما سميت المزالة راوية. يلا هالشيء العين مرة تفسي نعم. حدثنا ابن أبي مرد أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا حميد أنه سمع أنس يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يجني بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته أمر بالأنطاع فبسطت فألقى فألقي عليها التمر والأخذ والسم. قال عمرو عن أنس الأنطاع هذه هي السفر ثم يطلع أقول الأنطاع هي السفر سواء كان من خوص أو من جلد أو نعم يوضع عليها الطعام ويوضع فيها الطعام عند الحمل نعم الخبز ونحوه نعم. وقال عمرو عن أنس رضي الله عنه بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيثا في نصر. حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه وعوه بن كيسان قال كان أهل الشام يعيرون ابن الزبير يقولون يا ابن ذات النطاقين. فقالت له أسماء يا بني إنهم يعيرونك بالنطاقين وهل تدري ما كان النطاقان؟ إنما كان نطاقي شققته نصفين فأوكيت قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحدهما وجعلت في سفرته آخر. قال فكان أهل الشام إذا عيروا بالنطاقين يقول إيها والإله تلك شكات ظاهر عن تعارها. حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوارة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم حفيد بنت الحارث بن حزم قالت ابن عباس رضي الله عنهما أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا فدعا بهن فأكلن على مائدته وتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقدر لهن ولو كن حراما.